استمع إلى الجمل ثم اكتبها في الفراغات. هذا أحمد، هو تلميذ في المدرسة. أنا قادم من بيتي. استيقظت مبكرا هذا الصباح.